بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل الكلام إلى الجهة الثالثة عليكم السلام في أنه هل يشترط في إيجاب المسافة التلفيقية للتقصير أن يرجع المسافر ليومه أو لا يشترط ذلك؟ وذكرنا أن المحقق إصفهاني نسب إلى بعض السادة الأجلاء أقوالا 10 في المسألة. هذا كان تمرين كتبوا الإخوان أو لا عليه جائزة. نعم ما أحد كتب؟ نعم وفي نسبة أقوال 10 في هذا الفرع بالخصوص نظر، لأن هذا الفرع كما بحثناه هنا تبعا لصاحب العروة ومشى عليه المحقق الإصفهاني أيضا، هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن عدم إجزاء الأربعة من دون إياب، وإنما هو أيضا بعد الفراغ عن إجزاء المسافة التلفيقية. فإذا فرغنا في بحثنا عن هذين الأمرين لا تتأتى الأقوال 10، لا تتأتى الأقوال 10 التي ذكرها المحقق الإصفهاني عن السيد بحر العلوم، إذ من جملة هذه الأقوال القول بعدم التقصير راجع أم لم يرجع، وصاحب هذا القول كما ترون ينكر المسافة التلفيقية. ومن جملة الأقوال الاكتفاء بالأربعة الامتدادية، فلا يصح عد هذين القولين لا يصح عد هذين القولين من الأقوال في الفرع الذي نبحث عنه، لأن بحسب ترتيب البحث فرغنا عن إجزاء المسافة التلفيقية، فإذا فرغنا عن ذلك لا يعد القول بعدم الإجزاء قولا فيما نبحث عنه. هذا إشكال يسجل على المحقق الإصفهاني. نلتفت قليلا، محقق الإصفهاني قال في هذا الفرع يوجد 10 أقوال، نسبها إلى السيد بحر الأمين. إذا رجعنا إلى تلك الرسالة المذكورة في مفتاح الكرامة نجد أن من جملة الأقوال قول بأنه رجعت أم لم ترجع لا تقصر. هذا القول في الواقع ينكر المسافة التلفيقية، عنده المسافة يجب أن تكون امتدادية. طب الآن نحن حسب ترتيبنا للباحث، حسب ترتيب صاحب العروة وعلى ما وعليه مشى المحقق الإصفهاني، نحن فرغنا عن ماذا؟ عن أن المسافة التلفيقية مجزية، فلا تستطيع أن تعد من جملة الأقوال قول هذا القول. ففي الواقع لا يوجد أقوال 10، وإنما هذا قول في أصل إجزاء المسافة التلفيقية. وبما أننا على حسب ترتيب البحث وحاكمية الطائفة الثالثة على الطائفتين الأولى والثانية، المفروض فرغنا عن إجزاء المسافة التلفيقية. هذا إشكال فني يسجل على المحقق الإصفهاني. لا، بحسب ترتيبه، بحسب ترتيبه للبحث مشى على نفس ما مشينا عليه، يعني أولا ثبت المسافة التلفيقية، ثم على تقدير اعتبار المسافة التلفيقية هل يشترط فيها الرجوع اليومي؟ نعم، هذا الإشكال لا يرد على السيد بحر العلوم، لأن السيد بحر العلوم بحث أصل المسألة، فيصح أن يبحث في أصل الاكتفاء بالتلفيق وعدمه. إشكال فني. كيفما كان، نقتصر في المقام مع قطع النظر عن الإشكال المتقدم على ذكر أقوال 5 معروفة في المقام. الأول أن المسافر الذي قطع 4 فراسخ يجب عليه التقصير بالوجوب التعييني، وإن لم يكن لديه إرادة الرجوع. وهذا القول نسب إلى الشيخ الكليني رحمة الله عليه، وعرفنا سابقا وجه هذه النسبة لأنه اقتصر على روايات 4. كذا القول الأول في المسألة. القول الثاني هو القول. في الوجوب التعيين لمريد الرجوع ليومه، وبالوجوب التخيير لغيره. واضح؟ يعني من أراد أن يرجع في نفس اليوم يتعين عليه التقسيم، من أراد أن يرجع بعد يومين ثلاثة أربعة فيتعين عليه، فيتخير بين التقصير والتعيين. نعم. إذا تلاحظ العبارة كنا مع قطع النظر عن الإشكال السابق في أصل المسألة يوجد خمسة أقوال. قلت لك مع قطع النظر فتجي تشكل عليها، فمعنى ذلك لم تقطع النظر. إذا لم تقطع النظر على الأقل اقطع السمع. نعم. هذا القول صريح جماعة من القدماء كالصدوق والشيخين، واختاره ابن حمزة في الوسيلة في الصلاة دون الصيام. ما معنى في الصلاة دون الصيام؟ الصوم لا يصوم، بينما الصلاة إن أراد الرجوع ليومه فيجب عليه تعيين القصر، وإن لم يرد يتخير. القول الثالث أن من أراد الرجوع ليومه يجب عليه القصر تعيينا، أما من لم يرد فيجب عليه الإتمام تعيين. ما في تغيير. هذا الفرق بين الثالث والأول. اختار هذا القول ابن إدريس ناسبا له إلى علم الهدى ومدعيا عليه أنه مقتضى الأصول، وأن النظر في الأدلة والإجماع يقويه. وعن السيد السند في المدارك نسبة هذا القول إلى الأكثر. إذا ابن إدريس ادعى الإجماع، صاحب المدارك نسبه إلى الأكثر. القول الرابع لا، المشكلة هي في إجماعات السيد المرتضى ليس في ابن إدريس، وهناك توجيه لعله يأتي في بعض المباحث عدة توجيهات. الآن بشكل مختصر، غالبا يكون الإجماع في الواقع على الكبرى، أما الاشتباه يكون في تطبيق الكبرى على الصغر. ثبتنا؟ يعني مثلا لنفترض أنه في مورد من الموارد يدعي الإجماع، فباعتقاده أنه الإجماع لأجل أن هذا المورد من موارد مثلا اجتماع الأمر والنهي، فيدعي الإجماع لأن في مسألة مثلا اجتماع الأمر والنهي عليها إجماع مثلا، ولكن يكون اشتباهه في تطبيق هذه الكبرى على المورد، فيكون اشتبه في الصغرى. والإجماع على الكبرى هناك توجيهات متعددة في هذه الإجماع ربما تأتي في مباحث لاحقة. هو ليس مثل السيد المرتضى، المشكلة الأساسية عند السيد المرتضى وعند الشيخ في الخلاف. القول الرابع وجوب التقصير في المسافة التلفيقية تعيينا أراد الرجوع أم لم يرد، لكن بشرط أن لا يحصل القاطع، كما لو نوى الإقامة في المقصد 10 أيام أو بقي فيها مترددا 30 يوم. التفت إلى هذا القول، هذا القول لم يشترط الرجوع ليومي، فالمسافة التلفيقية توجب التقصير تعيينا. رجعت ليومك أم لم ترجع؟ نعم، بشرط أن لا يحصل قاطع في المقصد. قاطع في المقصد ما هو؟ كأن ننوي الإقامة، فحينئذ عندما تنوي الإقامة انقطع سفره، وبما أنك لم تسر لا مسافة انتدابية ولا مسافة تلفيقية لأنه قطع السفر، دربنا. أو القاطع الآخر مثلا لم يحصل البقاء مترددا مدة 30 يوما، لأنه سوف يأتي أنه من جملة الأمور البقاء مترددا مدة 30 يوما. هذا القول لم ينسب لأحد من القدماء إلا لابن أبي عقيل الحسن، ومشى على هذا القول أكثر متأخرين المتأخرين، وعليه كافة أرباب الرسائل العملية في حدود اطلاعي. سجب لي واحد خالف الله العالم في حدود اطلاعي، لأن رسائل عملية بهذا الشكل بدأت في العصور المتأخرة. هذا القول مشى الذي هو لم يقل به أحد من القدماء إلا ابن أبي عقيل، مشى عليه الآن أرباب الرسائل العملية. نعم، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في صلاته قواه دليلا، ولكن ضعفه من حيث إعراض المشهور. القول الخامس وجوب الإتمام في 4 الذهابية، أردت الرجوع أم لم ترد؟ وهذا القول لازم لكل من أنكر المسافة التلفيقية. واضح، من لا يعتبر المسافة التلفيقية يقول إن 4 لا تكفي، رجعت أم لم ترجع، إنه عنده المدار فقط على المسافة الامتدادية. هذا لم ينسب بشكل واضح إلى أحد يمكن الجزم به، فلذا نتركه بلا نسبة. لماذا قيدناه الأربع أجزاء؟ نعم. لعند هذا القول في المسافة الامتدادية الثمانية. ثمانية. لماذا قيدناه في الأربع؟ يعني السبع ممكن. نعم. واضح من الأربع يعني لكي يصبح حد الأدنى نتكلم. كي يصبح المجموع ثمانية. نعم فيك تقول سبعة نفس الكلام من باب الحد الأدنى. هذه عمدة الأقوال في المسألة، وباعتبار أن المتطرفين اتضح حالهما مما تقدم، أما الأول فلما عرفت من تشكيكنا في النسبة إلى الكلين من جهة، ومن وجود أخبار التلفيق من جهة أخرى، وأما الأخير فلوضوح كون أخبار التلفيق موسعا للثمانية الامتدادية لتتحول الثمانية إلى فردين، فرد امتدادي وآخر تلفيقي، فتبقى الثلاثة المتوسطة. الثلاثة المتوسطة ماذا كانت خلاصتها؟ قول يقول بأنه يتعين قول الثانية، قول الثاني ليس القول الأول مؤبطل، قول الشيخ المسلم إلى الشيخ الفلاني. إذا أراد الرجوع ليومه يتعين عليه التقصير، وإلا فيتخير. قول الثاني أنه إذا أراد رجوع ليومه يتعين، وإلا فيتعين الإثم. قول الثالث لا يشترط الرجوع في يومه، المهم أن يكون لم ينوي القاطع، فما دامت المسافة التلفيقية موجودة يتعين عليها التقصير. وبما أن القول الأول والثاني من هذه الأقوال الثلاثة يشتركان في اعتبار الرجوع ليومه، غاية الأمر يختلفان تعيينا وتخييرا، فنحصر الكلام لتسهيل البحث في قولين: باعتبار الرجوع ليومه، وفي عدم اعتباره. ما قيل أو يمكن أن يقال في اعتبار الرجوع ليومه وجوها من الأدلة. إذن الآن نستعرض أدلة من يعتبر الرجوع ليومي، سواء اعتبرها على نحو التعيين أو اعتبرها على نحو التخيير. ما بنفوت في هذا التفصيل. أصل الاعتبار هذه أدلة. الوجه الأول، ما عن الفاضل الآبي رحمة الله عليه في كشف الرموز من تمسكه بأصالة التمام، تقريب ذلك أن الفرض الأولي الذي جعل في الشريعة الإسلامية هو أن يأتي المكلف في اليوم والليلة بسبع عشر ركعة. في كل مولد يقوم الدليل على خلاف هذا الأصل الأولي نأخذ به، وفي كل مورد نشك يكون المرجع هو أصالة التمام، وفيما نحن فيه نشك هل يعتبر الرجوع ليومه أم لا، فتكون أصالة التمام محكمة فيما لو لم يرجع المكلف ليومه. واضح هذا الدليل؟ إذا تتذكرون في أول البحث، في أول بحث صلاة المسافر، قلنا المحقق العراقي أسس أصلا، وقلنا سوف يظهر له ثمرات في المستقبل. إذا الصلاة المفروضة على كل مكلف 17 ركعة، إذا قام دليل مخصص، إذا لم يقم دليل يكون المرجع هو أصالة التمام. هذا الوجه يمكن المناقشة فيه من ناحيتين. الأولى أنه فرض أن المسألة مشكوكة ليصح التمسك بالأصل، ولكن سيأتي أن أدلة عدم الاشتراط كافية لرفع الشك، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل. طبعا هذا إشكال مبنائي هو بنظره إلى القضية مشكوك. الناحية الثانية أنه تقدم في بحث تأسيس الأصل وذكرنا أن الموارد مختلفة، فطارة يرجع إلى أصالة التمام، وأخرى يرجع إلى أصالة القصر. وموردنا مما يرجع فيه إلى أصالة القصر بتقرير أن الآية والروايات مسلما اشترطت السفر، فإذا أحرزنا في مورد أن السفر تحقق وشككنا في اعتبار شرط زائد على أصل اشتراط السفر، فالذي يجري أصالة عدم الاشتراط، ويكون المرجع عموم الدليل المخصص لا أصالة العموم. فمثلا لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم النحاة، وفي نحوي من النحاة لكونه يصلي صلاة الليل شككنا في خروجه عن وجوب الإكرام، فهنا لا يكون المرجع عموم أكرم العلماء، بل عموم لا تكرم النحاة. ملتفت جيدا؟ لأنه هو قال لا تكرم النحاة، لو اعتبر الشيء مضافا إلى النحوية لذكره، لما لم يذكر هنا يكفي النحوية للاندراج تحت عموم الخاص. لا، ما نحن في من هذا القبيل. عندنا عام يقول المصلي يصلي 17 ركعة في اليوم، صحيح؟ ورد له خاص يقول إلا إذا سافر. طيب، شككنا أنه هل يعتبر إضافة إلى السفر، هل يعتبر شرط زائد؟ نرجع إلى عموم الخاص لا إلى عموم العام. فهنا نشك، هل يعتبر مضافا إلى السفر أن يرجع ليومه أو لا؟ نتمسك بعموم الخاص. هذا إذا لا نسلم أن المرجع هنا أصالة العموم. الوجه الثاني ما ذكره ابن إدريس من التمسك بالإجماع، وهذا الوجه كما ترى لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا للمناقشة فيه صغروية، إذ كيف يدعى الإجماع مع تكثر الأقوال في المسألة؟ ثانيا أن هذا الإجماع ليس تعبديا، وإنما هو إجماع مدركي لاعتماده على الوجوه التي نذكرها. تعرفون درسنا في الأصول أن الإجماع المدركي ليس بحجة، أن الإجماع حتى يكشف عن رأي المعصوم الذي يقال له الإجماع التعبدي لابد أن لا يكون للمجتمعين للمستند واضح، حينئذ يكشف ذلك عن قول. أما ما هو السبب هذا في محله في علم الأصول. الوجه الثالث هذا وإن كان محله في الأصول، لكن من باب الاختصار له موارد تحقق فيها قليلة جدا. ثانيا أنه يختلف في اختلاف المباني في الإجماع، وهل المبنى بالإجماع قاعدة اللطف أو الحدس أو الحس أو تجميع القرائن الاحتمالية وما شكل ذلك، يختلف فقد يؤثر بحسب اختلاف هذه المباني. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أن الأخبار الدالة على التلفيق في مورد الإياب لغير يومه معرض عنها عند الأصحاب. لما نقول الأصحاب يعني ماذا؟ قدماء من الأصحاب. معرض عنها عند الأصحاب لعدم فتواهم بمضمونها، لما عرفت من نسبة صاحب المدارك إلى الأكثر اعتبار الرجوع ليومه. نعم بعض القدماء حكموا بالتخيير وتلك الأخبار ليس مفادها التخيير، ليقال عملوا بها، بل مفادها وجوب التقصير وإن لم يرجع ليومه. فبناء على ذلك تكون أخبار عدم الاعتبار معرض عنها، فلا يجوز العمل بها فتسلم أو فتسلم أخبار فتسلم سلم يسلم أخبار الرجوع ليومه عن المعارض، فيتعين العمل بها فتدل على شرطية اعتبار الرجوع. واضح؟ سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل عندنا طائفتان من الروايات، طائفة لا تعتبر الرجوع وطائفة تعتبر الرجوع. الطائفة التي لا تعتبر الرجوع على الأكثر لم يعملوا بها، لأن الأكثر وإن كان بعضهم حكم بالتخير لكن هذا ليس عمل بها. فإذا تسقط هذه الأخبار، لأن الأخبار متعارضة، إذا سقط أحد المتعارضين عن الحجية يسلم المتعارض الآخر فيتعين الأخذ بها. الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تقرير في أخبار ما يرجع ليومه الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تقرير بحث صلاته أجاب عن هذا الإشكال. حاصل الجواب أن ما نسب إلى الأكثر هو التخيير، ونحن إذا سألنا عن مستندهم في التخيير سوف يكون الجواب أنه مقتضى الجمع بين النصوص، وهذا معناه أنهم أخذوا بروايات عدم الاعتبار، لا أنهم أعرضوا عنها. إذن فأصل صغر الإعراب غير متحققة، فلا حاجة للإشكال من ناحية الكبرى. يعني السيد الغوي ناقش وين؟ في الكبرى، أن الإعراض المشهور عندنا لا أثر له، نقول حتى لو كان له أثر هنا لا يوجد إعراض. ليه؟ لأن الأكثر ذهبوا إلى التخيير. طب نسأل ليش ذهبوا إلى التخيير؟ في روايات تقول بالاعتبار، في روايات تقول بعدم الاعتبار، إنما ذهبوا إلى التخيير لجمعهم بين الطائفتين، بين العمل. فكيف تقول لم؟ يعني الدليل ليس الإعراض أنهم لم ينظروا أو لم يلتفتوا إلى هذه الرواية، لا هو هذا، إننا نقول أعرضوا عن هذا لم يفتوا، يعني رأوا وجدوا التفتوا إلى هذه، لكن أعرضوا عن هذا يعني لم يعملوا بها، لم يعملوا بها، هذا المقصود من الإعراض. سلميز لي يقول عملوا بها، كيف لم يعملوا إليها؟ لا لا أنت هو يأتي مرة ومسمع منهم عملوا أم لم يعملوا؟ يقول ميزة عملوا بها وإلا لما أفتوا بالتفسير. نعم. الشيء أنا لم يعمل بها أيضا نقول لم يعمل بالإصالة ولا أكثر بالوجود بالإسماء ولا أكثر بالوجود بالأصل، فما عمل بلا بهذا ولا بهذا أيضا لا يتم جوابه كالأشكال الشيخ ضعف، يعني بالنتيجة تؤيد الناس. شيخ أنت لازم تكون طفل الجهاز وطفل. نعم. قانون يمشي علينا ما يمشي علينا. والله ما نعرفه. نعم. هذا الإشكال من قبل الميرزا النائمي بحاجة إلى مزيد تحقيق. حاصله أن الإعراض على نوعين، على أساس اليوم نأخذ درس مختصر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.